والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى السيدين الطاهرين. دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضا وهي شيء لا في اشتراط القصد أفضل، ولكن من غير أن يتوقف سلوك الكلام أو صحته عليه، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك العاجل أو يستبعد عدم إرادته. موضوع البحث المتقدم كان في دلالة الاقتضاء اللي سميناها أيضا الدلالة السياقية. الآن نبحث دلالة التنبيه أو على الاصطلاح الآخر نسميها دلالة الإيماء. ودلالة الإيماء أو السلبية تختلف من حيث المظاهر مع دلالة الاصطلاح. أحيانا المتكلم يقول في الأمثلة العرفية المتعارفة إني عطشان، إذا أجاب الضيف للبيت بعد أن دخل واستراح على الفراش يقول إني عطشان، فورا صاحب البيت يفهم أنه يطلب الماء فيروح من له الماء. أو إذا أجى الضيف وكان معه طفل وهذا الطفل يبكي، صاحب البيت يسأله يقول ليش يبكي؟ يقول هذا شوية صار لمدة ما تبكي، فورا يروح يجيب له. هذا المليون هذا بالمنطوق استفاده، يعني الضيف ما قال روح جيب لي ما، حتى نقول بالمنظور استفاد انه ائتني بالماء، وانما استفاد هذا من دلاله التنبيه. يعني الجمله الاولى اني عطشان تنبه السامع على انه يجب ان ياتيني بالماء، اللي يسموها تنبيه. فاذا احيانا المتكلم يتكلم بكلام يريد منه مو الكلام المباشر اللي يظهر من المنطوق، وإنما اللازم العقلي لهذا المنطوق، مثل إني عطشان منطوقا يدلل على أنك تحس بألم العطش، هذا المنطوق. ولكن الدلالة التنبيهية أو دلالة الإيماء تكشف إلى السامع بأني عطشان يعني روحي الإيماء. أو شايفين أحيانا الاثنين في المجلس قاعدين، واحد يقول للثاني ساعة عشرة صارت، ساعة عشرة صارت يعني شو؟ يعني الآن منطق ما لهذا، يعني الآن الوقت الساعة العاشرة. لكن يشوف مجرد هذا يقول له الساعة العاشرة صارت، تشوفه يقول من المجلس ليش؟ لأنه ساعة عشرة صارت صحيح منطوقا تدل على الساعة العاشرة، ولكن لها دلالة تنبيهية. ساعة عشرة صارت يعني الموعد مالك أيضا حال بالضبط، هذا معنى سبعة. هاي إذا نقول لكل العرف تشوف العرف تشكل تنبيه المتكلم السامع ليس بالمنطوق وإنما دلالة المنطوق، هاي يسموها دلالة الإيمان. طبعا دلالة الإيماء تختلف عن دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء كانت متقومة بجزئين، الجزء الأول أن يكون المتكلم أصلا قاصد الدلالة، الجزء الثاني أن كلام المتكلم يتوقف صدقه أو صحته على وجود الدلالة. فإذا القرآن الكريم عندما يقول واسأل القرية، القرآن من البداية مقصودة واسأل أهل القرية، ولكن تعبير صار واسأل القرية. فإذا الأرض يكتشف بأن القرآن عندما يعبر واسأل القرآن مراد يعني واسأل أبنى. لذلك هل نوع من الأسئلة، هل نوع من الآيات إذا نطرحها إلى العرف، العرف اللي شوية له مستوى ثقافي جيد يدرك أن المراد مو اسأل القرية عن البيوت والجدار والشوارع والأدقة وما أشبه، اسأل القرية عن اسأل أهل القرية واسأل ناس القرية مثلا. على الأمر الأول اللي العرف يكتشف لأن المتكلم قصد الكلام المضمر، ذاك المضمر شاب قاطبة المتكلم. الشيء الثاني إذا إحنا نريد نقدر أهل الكلام لا يصير خطأ لا يصير ناقص. إذا قلنا القرآن عندما يقول يسأل القرية يعني مراد واقعا اسأل نفس القرية، هذا الكلام لا يصير خطأ، لأن المفروض السؤال يكون لمسؤول له شعور وإحساس، وإذا كانت القرية ليس لها شعور وإحساس إذا وسأل القرية هذا الكلام له خطأ، أو يكون من قبيل كلام الناقص مثل نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ، إذا لم نقدر راضين الكلام يصير ناقص لأن المبتدأ مذكور أما الخبر موجود. فإذا دلالة الاقتضاء متقومة بطرفين، الطرف الأول القصد للدلالة أو الأمر الثاني أن يكون الكلام صحته أو كماله متوقف على تقدير أو على وجود الدلالة. أما دلالة التنجيل أو دلالة الإيمان فقط نكتفي فيه بالقصد العرفي، أما كون الكلام يتوقف عليه صدقه أو كماله فهذا لا يتوقف عليه. فالسائل المتكلم قال إني عطشان، السامع عندما يفهم أنه روح جيب لي ماء هذا صدق الكلام أو صحته يتوقف على إني عطشان وعلى روح جيب لي ماء؟ لا، إني عطشان جملة مفيدة مبتدأ وخبر لها منصوص تام ودلالة متفقين صحيح؟ بعد ما نحتاج أن نقدر سرد كلمة أو نحدد سرد كلمة حتى يصير المعنى متسامي، لا، هي نفسها إني عطشان هذه دلالة تامة منطوقا. بس شنو؟ لأن العرف على الجزء الأول، لأن العرف يفهم من كلمة إني عطشان هذه طريقية، هذه مو موضوعية، يعني إني عطشان المتكلم ما يجي خبرك بإني عطشان فقط لا لغرض، وإنما يريد يقول لك ما يقول لك مباشرة روح جيب لي ماء لعله أجلا أو علاء مثلا أو كرامة أو أي شيء تريد تسميه صحيح؟ ما يريد يقول روح جيب لي ماء يخبرك به بل زي يقول لك إني عطشان، يعني شنو؟ يعني روح جيب لي ماء. فإن الأرض يفهم هذا المقصود المتكلم من إني عطشان يعني أريد الماء بطريقة الطلب تسميه، مرة بالمباشرة يقول لك أريد ماء ومرة بالوقت يقول إني عطشان قلت إني عطشان يدلل على طلب الماء. فإذا الفرق بين الاقتضاء والتنبيه أن الاقتضاء متقوم بركنين، أن التنبيه لها ركن واحد شنو هو؟ القصد الأرضي. أما توقف صحة الكلام أو كمال الكلام على التقدير فهذا موجود في دلالة التنبيه. من قبيل دلالة التنبيه الكنايات الأدبية في علم البلاغة. الكناية في البلاغة معروفة، إن ربما المتكلم يذكر المجزوم ويريد المعنى المطابق للمجزوم فقط، وربما يذكر المتكلم المجزوم ويريد المعنى المطابق وال كنائي معا. مثالا إذا المتكلم يقول زيد طويل النجاس، طويل النجاس هذا هو المثال المعروف في كتب البلاغة، زيد طويل النجاس، النجاس هذا الكلام اللي يكون به السيف يسموه النجاس. فعندما يقول زيد طويل النجاس اهتمامه إلى معنيين، فرد معنى حقيقي وفرد معنى مجازي وكنائي. المعنى الحقيقي شو؟ واقعا الاحزام مال السيف مال الزيت طويل، النجاز طويله يعني هذه الأسباب اللي هو أسباب النجاة هم معنى الحقيقة. وأكو معنى آخر معنى ثنائي زيد طويل النجاة يعني طويل القامة. يريد يقول زيد طويل القامة فما يريد يقول زيد طويل القامة لأن بلاغة ماضي ولا الأدب ماضي. يريد زيد طويل النجاة للتعبير على أن زيد طويل القامة فعندما يريد البسيط يحتاج إلى حجام طويل. النهاية كلها هو سبب ثنائي زيد. فربما المتكلم يقول زيد طويل النجاة إهنا محتمل أن يكون المتكلم يريد طويل النجاة فقط طول القامة لا يريد طول الأحجام. هذا الكلام يخرج عن دلالة التكليف ليش لأن الأرض ليس فقط من حركة. أما أن المتكلم قال زيد طويل النجاة وأراد هل المعنى الحقيقي يعني طول الأحجام وفن المعنى المجازي يعني طول القامة هذا يكون من دلالة التنبيه. في المتكلم يكون كيد طويل المجاز للتنبيه على أنه طويل القامة. وهكذا الأمثلة في ذلك متعددة. ولأن بعد إضافات جديدة ما في المطلب إحنا نطبق المطلب على الكلمة. وتسمى دلالة الإيماء أيضا إيماء يعني أيضا للشيء أشار بالإشارة الحسية وهي كالإيماء يعني في الأقتضاء في الأقتضاء في اشتراك القصد أو القلب لازم الحرف يفهم بأن المتكلم قصد الماء عندما قال إني عطشان مو قصد شيء ثاني. ولكن في الشرط الأول موجود القصد الأصلي. أما الشرط الثاني اللي كان موجود في دلالة الأقتضاء ولكن من غيرها لا يتوقف صدق الكلام او صحه الكلام على دلاله التنبيه. فاذا اكو فرق بين دلاله الاقتضاء ودلاله التنبيه. اكو نقطه مشتركه هو القصد الاصلي، اكو نقطه متميزه في الاقتضاء بين التنبيه اللي هو صحه الكلام او صدقه. وبهذا الشرط الثاني يختلف عن دلاله الاقتضاء دلاله التنبيه. ليش؟ لانها كما تقدم دلاله الاقتضاء يتلقى صدق الكلام او صحة الكلام على دلالة الاقتضاء. ولدلالة التنبيه فوائد كثيرة نذكر اهمها. واحد ما اذا اراد المتكلم بيان امر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا او ما يلازمه عرفا. كما اذا قال القائل دقة الساعة العاشرة على لازمه العرف يعني شنو؟ يعني عندك موعد ظهور دقة الساعة العاشرة. يجب تعرف ان الانسان عندما تدق الساعات يركز على ساعة معينة الا اذا كان عندك الشروة في هاي الساعة. فشوف مثلا يعمل في المجلس التعزية واحد يؤشر للثاني على الساعة يقول لها الشروة. وليش الثاني يؤشر ويؤشر لغيره؟ بيجيب خصوصية. شنو خصوصية؟ يجبهم ذات المشار اليه بانه عندك موعد ظلمه. وهذا مسألة اصلية. فلذلك هذا الشيء اللازم العرف. حيث تكون الساعة العاشرة موعدا من سامع مع المخاطر لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. أو قال المتكلم طلع مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ حين طلوع الشمس لبيان فوات وقت أداء صلاة هذا شايف واحد من يقصه يقصه أصدقائي يقصه بعد ناكم. أو طلعت الشمس حتى يحجها في صلاة الغداء. مو قلنا بنصلي، قلنا الشمس طلعت. بس من الشمس طلعت بفهم اللازم الشرعي ماله. شنو اللازم الشرعي؟ يجيب أداء صلاة الصبح. أو قال إني عطشان بالدلالة على صلاة المأذن يكون النواتج أرضية أو نواتج شرعية. طبعا الثاني لازم شرعي أما البقية نواتج أرضية. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة. مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم يخبره الشكل يخبره أنك صائم يعني شنو؟ يعني يريد يقول أنا أعلم بأنك صائم يريد يخبرها عن أين؟ عن حالته بالنسبة إليه يقول أنا أدري أنك صائم يقول إنك صائم. إنك صائم لا يدل على أكثر من الصوم لكن له لازم عرفي أي لازم عقلي شنو؟ إني أعلمه بالصوم. لبيان انه عالم بالكون. ومن هذا الباب ايضا الكنايات البلاغيه اذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالافاده من النفس. طبعا فقط في هذا القيد يعني ذكر الملزوم وادراك اللازم ايضا ذكر طول النجاه المعنى الحقيقي ماله والمعنى الكنائي معا. اما اذا كان يريد المعنى الكنائي فقط فهذا لا يصل في دلاله التنفيذ. لذلك المصنف يقول من هذا الباب ايضا الكنايات بشوكه الكنايات على قسمين المعنى الحقيقي والكنائي معا المعنى الكنائي فقط لكن لا قسم القسم الاول اذا كان المراد الحقيقي مقصودا يعني كان كما يقول في طريق قول النجاه يقصد واقعا الجسر عن كل حجام ما يتجزل وفي نفس الوقت يعبر عن كل القامه اذا كان المراد الحقيقي اللي هو طول المجال الحقيقي مقصودا بالاصابه من النفس يجب طول المجال ثم كل يده بطول المجال عن شيء اخر من طول القامه. بناء على هذا الكلام شو الفرق بين الكنايه وبين المجال؟ المجال عندما تقول اسد من الرجل الشجاع تصرف المراد وتصرف المتكلم يصرف مقصوده عن المعنى الحقيقي للاسد على الحيوان المختلف وانما مراد الجدي الواقعي الرجل الشجاع. اما الكنايه هل يقصد المعنى الحقيقي وهل يقصد المعنى المجال؟ هذا الفرق بين المجال وبين الكنايه. هذا الامر الاول. اثنين ما اذا اقترن الكلام بشيء يزيد كون الشيء علة للحكم او شرطا للحكم او مانعا للحكم او جزءا للحكم او يزيد عدم هذه الامور يعني عدم الجزئيه عدم الشرطيه عدم المانعيه وعدم العلميه فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة للحكم او شرطا او مانعا او جزءا او عدم كونه مثاله قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله لأني شككت بين الأولى والثانية الركعة الأولى والثانية الشك في الثنائية شنو يقول الفقهاء بين اطلاع نفسه صحيح لأن بعد مدة أبني على الأكثر أو أبني على الأقل وما أشكل وإنما الشك في الثنائية دائما جدا فعندما أنت جاعل في المجلس ويجي فرد واحد يسأل المجتهد يقول لك فتاته في الثنائية في صلاة الصبح يقول له أحد الصلاة أنت شنو تفهم العرف وين شنو يفهم؟ يفهم دائما الشك في الثنائية مبطل للصلاة يعني استفاد العلة علية يزيد إعادة الصلاة بطلانها وصلوا البطلان شنو؟ راجع إلى العلة شنو هو العلة؟ الشك في الثنائية وهاي المسألة أرسلة واضحة. بتعني القول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور أيا لبطلان الصلاة وينحكم بوجود الأحاديث. بتعني آخر قوله عليه السلام كفر فجأة لم يعد سألني المرء عليه الصلاة والسلام قال له إني وطأت أهلي في شهر رمضان في نهار الشهر الإمام جل كفر كل كفر كفر دائما الجماع موجود للكفار عن وهكذا لمن قال له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان فإنه يفيد أن الوقاعة في الصوم الواجب موجود للكفار يعني بنحو الأنبياء إما بنحو الأنبياء أو بنحو المانعية مثلا يعني الجماع مانع من الصيام مثلا. ومثال ثالث قوله كذلك الأمثلة كان الأمثلة تكليفية الآن مثال مثال وضعي إلى قوله بطل البيع أو بطل البيع لمن قال له بعت السمكة في النهر بيع السمك في النهر مبطل المعاملة ليش؟ لأنه يشترط في البيع أمرا أولا أن يكون المبيع معلوم لنفسه والسمك في النهر معلوم ورسول مجد. شيء ثاني يشترط في المبيع ان يكون البائع قادر على تسليمه لنفسه لازم يعني الاقبار ممكن في حين اذا البائع باع السمك في النهر يبدا يسلمه للمشتري يقول له احتمال اذا اصيب وأرجع لنا بعد إلى أسلم المسلم والشرطة بدون انتظار إذا لم يتوفر أحد سنة المعاملة سنة تعتبر المعاملة باطلة. فهنا إلى درج واحد إذا جل من الإمام أو جل من الفقيه جل بعت السمكة في الشرق في النهر الفقيه جل بيع صباح سيدة دائما البيع في النهر السمك في النهر مع صباح على كل تنبيه الأولية لمن قال له بعت السمكة في النهر سيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع قدرة البائع على تسليم المبيع في البيع. والمثال الرابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام قل له أنا صليت الحمام أعيد الصلاة الفقير قل له لا تعيد لا تعيد يفهم أن الصلاة في الحمام لا يعني الحمام لا يمنع من صحة الصلاة في الصلاة تبقى صحيحة بل مكروه تراها متحدث فيها متحدث في الأثر الورعي الصحة والفساد فيفهم منها عدم ولائية التوبة في الحمام للصلاة وهكذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فهذه الأمثلة في متقدمة الأمر الأول كانت الأمثلة العرفية. القسم الثاني للأمثلة كانت الأمثلة الشرعية. القسم الثالث في الأفعال في أفعالنا ما إذا اشترط الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت شيء. إذا فرد واحد إذا قلت وصلت إلى النهر وشربت شو تسمى شو شرب؟ شرب شاي؟ شرب. ليه تاني؟ استهانتين من دلالة التنبيه. ذكر المنزول وأراد منه أيضا اللازم. واقعا أراد أنه وصل إلى النهر وشرب. وفي نفس الوقت أراد اللازم ماله شنو هو؟ الماء. في هذا بالفعل. فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء لأنه هذا الماء يشرب ويشرب من الحنفية وإنما شرب من النهر مثلا. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت ألقي خطابة ألقي خطابة هذا ماء مجاني لا قمت قليل على أنه ألقيت الخطابة حالة القيام أي خطبت الطعم وهكذا لم يكن يفهمون من دلالة قمبين. هذا الكثير منه نجي إلى الدلالة الثالثة اللي يسموها دلالة الإشارة. دلالة الإشارة تختلف عن دلالة التنبيه ودلالة الاعتبار لأنه دلالة الإشارة تحتاج إلى برهان واستدلال لأنه دلالة الإشارة إما من قبيل اللازم البين بالمعنى العام الذي يحتاج إلى تصور اللازم والملزوم والمثل أو من قبيل اللازم غير البين الذي يحتاج لإثباته إلى إقامة برهان جهل. فقد تقدمت الأمثلة دي. من الأمثلة استدلال الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في موضوع أقل الحمل. المرأة في زمن الإمام ولدت ولدا لستة أشهر. الخلفاء ما أشبه أرادوا أن يقيموا عليها الحج سعرتهم لأنهم جاهدون بالأحكام الشرعية وفي طريقة الاستنباط والاستنباط فرادة يكونون عليها حد رجل طبيعة الحال لأنها متزوجة وولدت ستة أشهر. هذا معناته أنه كانت ثلاثة أشهر قبل هذه الولادة أيضا حامل مثلا يعني يقولونها أنت جامل فسمعت كيفية تفصل تفاصيل أستخدم عنها. الإمام منعهم من إقامة الحج دار أقل من حم ستة أشهر. إمام يقول الدليل قال الدليل ورا في القرآن الكريم الله تعالى بالنسبة للحم يقول وحمله وخصاله 30 شهرا وفي آية أخرى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 30 شهر الحمل والفصال 30 شهر الرضاع وعد الست حول يعني سنتين 30 يوم من سنتين هو 24 شهر يجب أن فإذا سنتين هي فترة الرضاعة معناها 6 أشهر فترة الحمل فأقل الحمل الشرعي عندما هو 6 أشهر فليش التهميط هذه المرأة بالزنا وإنما هذا ولدها الشرعي. اشتهار الاستدلال استدلال الإمام بالمقارنة الآيتين واستفادة الحكم. هذا لازم يبين بالمعنى الآخر، مثل إني عطشان يعني إمام الإمام، ولهذا يحتاج إلى برهان ومقارنة ومقايسة واستنباط. هذا تبين دلالة الإشارة. ومن هذا القديم أي استدلال على وجود مقدمة الواجب، إذا المولى قال افعل على الصف، فهنا المكلف يحتاج إلى تصور الصف ويشوف العلماء يصير ارتفاعه ويروح يجيب له درج ينصبه يلا يدخل على الصف. اللي يفهم منه مقدمة الواجب واجب عقله زين، لكن هذا استفادة الوجود هذا من قديم دلالة الإشارة. وهكذا كل الملازمات الشرعية في الإقراء مثلا، إذا أخذ واحد أقر بأن فلان زوجتي، أقر على نفسه، إذا الفقهاء في دينه أن يجب عليه أن ما علم إقرار الصيد شر يوجد الشام إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. فهو إذا قال زوجتي معناته واحد يجب عليه النفق، اثنين أمها تحرم عليه، ثلاثة أختها تحرم الجوع بينها وبينها. الإقرار بالمنزل يترتب عليه لوازم الدين، هذا يسمونه من باب دلالة الإشارة، ولكن هذا مو من باب استفادة الدلالة مباشرة وإنما بالأدلة القائمة عليه. فبناء على هذا الكلام الدلالات المتبقية غير القرائن الأخرى شنو؟ دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه لا شك في حجيتها لأنه ظاهر من الكلام كالمظاهر واجبة، أما دلالة الإشارة لا حجة لها. ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين يعني الاقتضاء والتنبيه أن لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، على الحق الاستعمالي عرفا مركوب في القرآن الكريم عندما يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ببين أقل الحنون، ما وإنما هذا بالبيان حقيقة كونية أن الدفاع يرضعن الأولاد كونية، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين او لزوما بينا بالمعنى الاخر، سواء استنبط المدلول من كلام واحد او من كلامين. من كلام واحد مثل افعل على الصف يستفاد منه وجود نفس السنه، من كلامين الايتين يستفاد اقل حامل بطال ذلك دلاله الايتين على اقل حامل وهما ايه وحمله وصفاله 30 شهرا، وايه اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فانه بقطع الحولين من 30 شهرا يكون الباقي 6 اشهر، فيعرف ان 6 اشهر اقل حال. ومن هذا الباب ايضا دلاله وجود الشيء على وجود مقدمته، مثل افعل على الصف يعني انصر السنه، او اذهب الى الحج يعني اقطع المسافه، لأنه لازم لوجود غير مقدمة باللزوم البين بالمعنى العام، ولذلك جعل وجود المقدمة وجوبا تبعيا لا وجوبا أصليا. الوجوب الأصلي اللي التكليف مباشرة إزاحية مثل وجوب الصلاة. الوجوب التبعي اللي التكليف مباشرة ما إزاحية وإنما اكتشف بالوجوب منه الوجوب ذات الأصلي مثل الطهارة للصلاة، لأنه ليس مبني من الكلام بالقصد الأرضي وإنما يفهم بالتبع أو بدلالة الإشارة. لا بعد عن الدرس إذا دلالة الاقتضاء نحتاج إلى أمرين، قصد أرثي توقف صدق الكلام أو صحته، دلالة التنبيه نحتاج إلى شرط واحد الصدق الأرثي، دلالة الإشارة كل شيء من الاقتضاء سوى البرهان العقلي، ولكن بما أنه صار برهان عقلي بريد أن ندل هذا حجة دائما، متى ما توفر الدليل حجة متى ما لم يتوفر الدليل ليس بحجه. اما الاقتضاء والتنبيه متى ما حصل الظهور تبع الارض ما يفهم من اني عطشان يعني جيب ماء، هذا يعتبر روح جيب ماء. الجهه الثانيه في حجيه هذه الدلالات يعني في ظهور هذه الدلالات. اما دلاله الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتها اطلاقا اذا كانت هناك دلاله وظهور، يعني الظهور حجه اطلاقا لأنه من ضمن حجية الظواهر ولا كلام في ذلك، كل مفاهيم واشهر. وأما دلالة الإشارة فحجيتها من ضمن حجية الظواهر محل نظر، لأن هذا مو ظاهر، لأن هذا لازم يبين بالمعنى العام أو غير بين، غير بين أن يحتاج إلى برهان عقلي. يشك بأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة عشان دلالة الإشارة مسامحة كم يسميها دلالة وإلا هي واقعا من قبيل جرهان العقل مثل وجود المقدمة والمقدمة وللمقدمة. فالمفروض أنها غير مقصودة بكلام المتكلم والظهور شوكته يصير متى ما كان المراد مقصود، لأن لازم تنطبق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية. فإذا كان المتكلم في قوله والوالدات وضعن أولادهن حولين كان لهم ما يريد يقول أنه ستة أشهر أقل الحمل، إحنا لن نستفهم من هذا ستة أشهر أقل الحمل. المفروض أن الظهور تابع للإرادة وتابع للدلالة، بما أنه دلالة راقدة والدلالة عرفية أن الظهور أيضا راقدة والدلالة تابعة للإرادة وحقها أن تسمى إشارة.